يقول لي لا احتمل العيش مع زوجتي. تتقلب علينا المواضع اللي يعني. ربنا يهديها لك. لا ما تخافش يا انا بمزح بس. بيقول لي لا احتمل العيش مع زوجتي من كثرة المشاكل، لا حول ولا قوة الا بالله، والحالة النفسية قد انهارت، ففكرت في الطلاق اكثر من مرة، واتراجع من اجل اولادي الثلاثة، واقول لانه قد ينصلح حالها وما فيش فايدة. بص، سواء بقى المرأة اللي ابتلى بالزوج الصالح او الرجل اللي ابتلى بالمرأة الصالحة، ده بلاء من الله يا ابني، وموجود في القرآن، وربنا بيديك مثال. انتوا عارفين القرآن جاء زي ما قلت انا كده بتشكيلة تهون عليك اي نوع من هذا البلاء. يعني يأتي رجل يشكو لي ابنه عاق وكذا وكذا، شوف انا بصلي وبعمل وما عملتش غلط وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، اروح مرخص المسألة كلها في كلمة واحدة: لقد كان لك في نوح أسوة حسنة. خلاص يجيني الشاب يقول لي ابويا وعامل فيا ومالعني من المساجد وعلى لحيتك ومطهقني، اقول لقد كان لك في ابراهيم اسوة حسنة. ودي تشكيلة جايبها لك القرآن عشان كده، عشان يبقى لك اسوة في هؤلاء تسري عنك. تيجي امرأة ده زوجي بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل، اقول لها ليكي في اسياء بنت مزاحم امرأة فرعون اسوة حسنة. يجي بقى زي ما بيحصل مراتي بتعمل وتسوي ولا تسوي المشاكل. طبعا من افضل النعم على الانسان الشبع عارف الزوجة الصالحة، اتينا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة التي اذا امرتها طاعتك، واذا اقسمت عليها ابرتك، واذا غبت عنها حفظات، هي دي، واذا نظرت اليها سرتك، هي دي حسنة الدنيا فعلا. واسأل الله سبحانه وتعالى ان فعلا يصلكوا جميعا الزوجة الصالحة زي ما الحمد لله وما يصلي الزوج الصالح. ما نصلح بقى عشان يفتكروا الكلمة اللي في الاول دي جد يعني. تسمع الشريط في تضحك والله انا زي ما بقول ان شاء الله تعالى هي دي فعلا حسنة الدنيا، حسنة الدنيا. لكن في ناس بتبتلى ويبقى طيب جدا وانسان جدا ومتدين جدا، وتيجي واحده تطلع عينه جدا، ايه المشكله يعني؟ يحصل، بيحصل. ذلك في نوح وفي لوط اسوه حسنه، ضرب الله مثلا للذين كفروا، وليس بعد الكفر ذنب، امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فده بلاء من الله سبحانه وتعالى ليك. ففكر، هي بتشتك وعامله لك مشاكل، دي مشاكلها معاك، لكن هل ليها مشاكل مع الله؟ ده السؤال بقى. تيجي تقول لي ما بتصليش، اقول لك انصحها، فان لم تنتصح فطلقها. يجي رمضان ما بتصومش، انصحها فان لم تنتصح فطلقها. متبرجه، انصحها فان لم تنتصح فطلقها. ما عنديش اتصال في المواضيع دي خالص، ان ما دام تركت امر من امور الله وجودك معاها كل يوم هيديك وصمه ديوس ديوس ديوس ديوس بس. لكن مشاكلها بقى مشاكل شخصيه معاك، دي بقى اللي انا بنصحك انك انت تتحملها ان شاء الله تعالى، لانك تطلعها هيبتلى بها غيرك، فخلاص انت عرفتها احسن من غيرك. ده اولا. ثانيا، من اجل اولادك، اولادك يستحقوا انك انت تصبر عليها، وادعو الله لها بالهدايه دايما كده ان شاء الله تنصحها، ترقق قلبها، ويمكن العيب فيك انت، الله اعلم، ما يمكن انت اللي موصلها لكده، ما حدش عارف، ما حدش عارف. فبرضه دور في نفسك كده، يمكن انت اللي موصلها للمرحله دي. ما انت ما تفتكرش يعني في حاجات كتير جدا بتاثر على نفسيات الزوجه، يمكن انت بتقعد طول النهار بره، فهي ما بتلاقيش وقت انت تقعد لها، فبتسدد ليك وشك شكلك بقى وتطلع على جبتتك اللي بيطلعش كل اللي بيطلع كده. في نساء كده وبنعمل مشاكل زي كده، بيبقى العيب في الراجل وهو لا يدري، وهو لا يدري. ففتش في نفسك، فقد يكون العيب فيه، والله ما فيش. فاطلب لها من الله الهداية، وخد لها بقى دايما كده شرائط ترقق قلبها وتعرفها حق زوجها عليها ايه. واعتقد ان احنا ماشيين في السلسلة بتاعت حق الزوج على زوجته. وبكرة هنكمل نصيحة امام لابنتها ان شاء الله تعالى، وربنا يهديها لك، احنا بنزعلها بكده يعني ان شاء الله، ونقلل الغلط عندك ان ربنا يهديك ويبصلك.